بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صنيع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مما يشرع مع أهل الميت صنعة الطعام لهم، تقديمه لهم، قوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فيستحب أن يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم، حاجة أهل البيت، ويقدم لهم عملا بهذه السنة الشريفة، وهو من باب التعزية والمواساة لأهل المصيبة. أما أن أهل الميت يصنعون الطعام وينصبون الخيام للتعزية ويجلسون 3 أيام، هذا كله باطل وبدعة مخالف للسنة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة شيئان. الاجتماع لا حاجة إلى الاجتماع 3 أيام ويعلن العزاء في بيت كذا وكذا وفي محل كذا وكذا، هذا كله خلاف السنة. الأمر الثاني أن أهل الميت لا يصنعون طعاما، يقدمونه للمجتمعين، لأن هذا خلاف السنة، وأهل الميت بحاجة إلى من يعينهم ويواسيهم، فكيف يشق عليهم بصنعة الطعام وطبخ الطعام، وقد يكونون فقراء، من أين لهم الطعام يستدينون أو يأخذون هذا من التركة، تركة الميت، وهذا ظلم للورثة ولا يجوز هذا. يجب التنبه لمثل هذا الأمر. نعم. باب صنيع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. كراهة صنعة أهل الميت الطعام للناس الذين يجتمعون، كراهة تحريم ليست كراهة تنزيه. نعم. عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. ولماذا منعته من الصرف لآل جعفر؟ آل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا هو السنة. اصنعوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل بيت الرسول: اصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب بن عم الرسول رضي الله عنه، اصنعوا لهم طعاما. والتعليل: جاءهم ما يشغلهم، وهو المصيبة. فلا يجتمع عليهم مصيبتان، مصيبة الموت ومصيبة صاع صنعة الطعام والتكلف واستقبال المعزين والفرش وغير ذلك، هذا لا أصل له وهو خلاف السنة. نعم. وعن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد. كنا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون صنعة الطعام من أهل الميت للناس والاجتماع إليهم من النياحة، والنياحة من أمور الجاهلية محرمة، دل على تحريم ذلك، على تحريم الاجتماع بمناسبة موت الميت 3 أيام وخيام تنصب ويكلفون أهل الميت، يحضرون لهم الطعام والشراب والاستقبال والفرش، كل هذا حرام من النياحة، والنياحة محرمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وقال قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من كبار التابعين يفسر قوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام أنهم كانوا في الجاهلية يعقرون البقر والإبل عند قبر الميت، يعقرونها حتى ما يذكونها ذكاة، يعقرونها يقطعون قوائمها فهي حية، هذا هو العقر. لا عقر في الإسلام يعني لا يجوز هذا في الإسلام، وإن كان أهل الجاهلية يفعلونه فقد أمرنا بترك ما عليه أهل الجاهلية من هذا ومن غيره، فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه ممنوع يحرم على أهل الإسلام. كانوا يعقرون راحلة الميت عند قبره ويقولون إذا بعث يركب هذه الراحلة، يركب هذه الراحلة، وكأنهم يطلعون على أحوال البعث والنشور، وأن الميت إذا قام من قبره يحتاج إلى راحلة، يحتاج. نعم. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. نعم، النياحة عرفنا أنها محرمة وهي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت والأسف عليه غير ذلك، هذا من أمور الجاهلية وهو محرم. أما البكاء على الميت من غير رفع صوت ومن غير جزع فهذا لا بأس، هذا لا يملكه الإنسان، الإنسان يبكي إذا أصيب يبكي، لا يملكه، لا يملك الإنسان منعه، ثم هو رحمة للميت وليس هو من باب الجزع على الميت، وإنما هو رحمة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن ابنته لما مات، وبكى على ابنه إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، دل على أن الحزن والبكاء على الميت لا بأس به، إنما الممنوع النياحة. نعم. يواجرون، كانوا في جاهلية يواجرون النائحات، هذه مهنة وحرفة عندهم، يواجرون النائحات يجتمعن ويبكين على على الميت يرفعن أصواتهن بذلك. نعم. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. نعم، المكروه منه ما كان معه رفع صوت وجزع وتعداد لمحاسن الميت، أما مجرد البكاء فهذا لا بأس به. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي. جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، أصيب أبوه يوم أحد في وقعة أحد، قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه من أفاضل الأنصار، قتل يوم أحد، فجعل ابنه جابر يبكي عليه. الرسول لم ينكر عليه البكاء، لم ينكر على جابر بكاءه على أبيه، دل على أن البكاء لا بأس به. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. نعم، ينهونه عن البكاء والرسول لا ينهاه، لأنه دل على جواز البكاء، لأنه الإنسان ما يقدر يمنع البكاء، وأيضا هو من الرحمة وليس من الجزع. نعم. فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. نعم. قال لها: تبكين أو لا تبكين؟ فإنه نزلت الملائكة تظله بأجنحتها من كرامته على الله سبحانه وتعالى حتى رفع من مكانه، هذا تعزية لهم، تعزية لهم وبشارة لهم في مكانة عبد الله بن حرام رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. رواه أحمد. نعم. لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي العاص بن أبي الربيع، لما ماتت جعل النساء يبكين عليها رضي الله عنها، فعمر رضي الله عنه لغيرته جعل يضربهن، جعل يضربهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهن، أن البكاء ليس بممنوع، إنما الذي يمنع عمل اليد بلطم الخدود وشق الجيوب واللسان بدعوى الجاهلية والنياحة على الميت. نعم. أعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. إياكن ونعيق الشيطان، يعني النياحة، رفع الصوت بالبكاء والتأسف وتعداد محاسن الميت، هذا نعيق الشيطان الذي ينعق بما لا يسمع، ينعق يعني يرفع صوته. نعم. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب، فمن الله عز وجل ما كان من العين من البكاء ومن القلب من الحزن فهذا من الله عز وجل ولا يلام الإنسان عليه. نعم. إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة. نعم. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا هو النياحة. ما كان من اليد من لطم الخدود وشق الجيوب هذا من الشيطان، وكذلك اللسان من رفع الصوت بتعداد محاسن الميت والتأسف عليه، كل هذا من الشيطان. نعم. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. اشتكى يعني مرض سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار. نعم. اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، حزن، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. حسب ما يقول اللسان، إن كان اللسان استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر، فهذا مشروع ومحمود. أو اليد بالخمس ولطم الخدود، يعذب بهذا أو يرحم. نعم. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنه في شنة، ففاضت عيناه. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليهما. فدل على أن البكاء رحمة وليس جزعا، رحمة للميت وأهل الميت وليس جزعا، فلا بأس بالبكاء، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. كذا يوصي ابنته رضي الله عنها: لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا مثل قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، يعني ملك لله وعبيد لله، وإنا إليه راجعون. هذا مصيرنا وهو الموت، نصير إلى الله عز وجل. فهذا ما يقال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد. نعم، هذا أبو بكر وعمر بكوا على سعد بن معاذ رضي الله عنه لما توفي، وسمعت بكاءهما وهي في حجرتها، فدل على أن البكاء لا حرج فيه ولا يؤاخذ عليه، بل هو من الرحمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، أتينا ها هنا يبكين حتى الآن؟ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، إظهار البكاء والاجتماع له هذا لا يجوز، أما أن الإنسان يبكي وهو في بيته أو في مكانه أو في عمله هذا لا يؤاخذ عليه، لكن الاجتماع له هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى اللواتي يبكين على حمزة ويجتمعن من أجل ذلك، وأمرهن بأن يرجعن. حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، استشهد في وقعة أحد التي استشهد فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، استشهد منهم 70 في وقعة أحد، والسبب في ذلك في الأول انتصروا لما كانوا يمشون على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد نظمهم صفهم وجعل رماة فوق الجبل يحرسونهم لأن لا يأتيهم العدو من الخلف، يسمى جبل الرماة. فلما انتصر المسلمون في أول الأمر وصاروا يجمعون الغنائم رآهم الرماة الذين على الجبل، فقالوا: ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم، ويظنون أن المعركة انتهت. فنزل كثير منهم وبقي قائدهم عبد الله بن جبير ومعه جماعة من بقيتهم لم ينزلوا، فجاء المشركون بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم رضي الله عنه، جاءوا من الخلف وجدوا الجبل قد تهيأ لهم صعوده والنزول على المسلمين، فحصل ما حصل، وحصلت معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال: لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لا تترك الجبل. فلما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله، فدارت المعركة من جديد، وصار المسلمون بين الأعدو من الخلف ومن الأمام، دارت المعركة من جديد، وحصل على المسلمين ما حصل بسبب هذه المعصية. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني عصى هؤلاء الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أدارت المعركة من جديد وحصل بالمسلمين ما حصل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله، هشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسقط صلى الله عليه وسلم في حفرة، كله بسبب هذه المعصية التي وقعت من بعض الصحابة حيث خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، دارت المعركة من جديد، فحصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد، وهذا بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر ابن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. رواه أبو داود والنسائي. نعم، هذا دليل على أن البكاء لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عتيك: دعهن، يعني يبكينا، فإذا وجبت يعني انتهى الأجل ومات الميت فلا تبكين باكية، إنما عند أول المصيبة وعند مفاجأة الموت لا بأس بالبكاء. نعم. باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه. هذه الأمور المحرمة عند المصيبة، أمور الجاهلية، أمور الجاهلية، النياحة على الميت، وذلك برفع الصوت بتعداد محاسن الميت والتأسف عليه ومصيبتاه وجبلاه وإلى آخره، وكذلك تعداد محاسن الميت، وهذا النياحة. وكذلك من النياحة اليد، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. النياحة تكون باللسان وتكون باليد. نعم. باب النهي عن النياحة والندب وخمش الندب تعداد محاسن الميت. نعم. وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه والرخصة. نعم. من أمور الجاهلية. نعم. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. نعم، يعني يذكر شيء من صفاته الحسنة، شيء يسير ولا يبالغ في هذا، لا بأس بذلك، من باب إظهار فضله، من باب إظهار فضله لأجل الدعاء له. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذه الكلمة ترد كثيرا في الوعيد، ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس معناه أنه يكفر ويخرج من الدين، لا، معناه ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا هذه الأمور. نعم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني قول وفعل، قول دعوى الجاهلية وضرب الخدود وشق الجيوب، هذا من أفعال الجاهلية، وهذه هي النياحة. نعم. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول قال ليس منا، يعني براءة. نعم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وفي رواية السالقة: سلقوكم بألسنة حداد، وهو رفع الصوت. نعم، والحالقة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه. نعم، والشاقة التي تشق ثيابها. نعم، وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. نعم، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إنه يعذب بما نيح عليه بعد موته. قد اختلف العلماء ما معنى وما فعل هذا الشيء، فكيف يعذب بفعل غيره؟ قالوا إن هذا في الذي يوصي عند موته أنه إذا مات أن ينوح عليه، فهذا هو الذي يعذب في قبره والعياذ بالله، لأنه أوصى بالنياحة، كما قال الشاعر: إذا أنا مت فابكي علي بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. هذا يوصي بالنياحة أيعذب بها في قبره. وقيل معنى بما نيح عليه أنه يتألم، لأنه ما يرضى بهذا، لأنه ما يرضى بهذا في حياته ولا يرضى به بعد موته، فهو يتألم في قبره مما نيح عليه. فلا تعذبوه وتضروه. نعم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه. وعن ابن عمر، يعني لا تجاوز الحد، البكاء الذي لا يتجاوز الحد لا بأس، ولكن الذي يتجاوز الحد إلى الجزع وإلى التسخط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. نعم، عائشة رضي الله عنها ترى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه هذا الكافر وليس بأهل الإيمان، ولكن الجمهور على خلاف هذا، يقول حتى المؤمن يعذب بما نيح عليه. نعم. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره ما نيح عليه. ما يعني ما نيح عليه؟ يعني مدة النياحة عليه يعذب بذلك، يتألم لأنه ما يرضى بهذا. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، تستمر وليس في الأمة كلها لكن في بعضها، تكون الجاهلية في قبيلة، تكون في رجال معينين، تكون في ناس في بلد، أما أن كل المسلمين يكونون على أمر الجاهلية هذا لا مستحيل، ولكن بعضهم قد يقع منه ذلك من أمور الجاهلية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية. نعم. الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، أنا من قبيلة كذا، أنا ابن فلان وما أشبه ذلك. لا يجوز الفخر بالنسب، لا يجوز الفخر بالنسب، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو بالنسب. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من صميم، من صميم بني هاشم، وهو في النار. تبت يدا أبي لهب، ما نفعه نسبه ولا ضر بلالا رضي الله عنه الذي كان عبدا حبشيا، ما ضره ذلك، بل صار من سادات أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ليست المسألة بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما النسب للتعارف فقط. تعرف أنك من بني فلان وأنك من قبيلة بني فلان فقط، أما أن تفتخر لا، ما يجوز الافتخار. فخر بالأنساب والطعن بالأنساب. الفخر بالأحساب، ها؟ نعم. الفخر بالأحساب يعني بالمنزلة، فلان له منزلة رفيعة وفلان له جاه وفلان، هذا الحسب. الحسب هو المنزلة الرفيعة عند الناس، لا يفتخر الإنسان بها مهما كان له من المنزلة والجاه والمكانة، لا يفتخر بهذا، بل يتواضع، يتواضع ويعتبر نفسه لسائر الناس لا فضل له عليهم. والطعن في الأنساب، فلان ما له نسب، فلان فلان من العبيد، فلان من كذا، من الصلب، من ما أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو الشرف بالنسب، الشرف بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. الطعن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم. السؤال الثالث: الاستسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن النجوم تؤثر، تؤثر في إنزال المطر، أن لها تأثير. والتنجيم من أمور الجاهلية، التنجيم من أمور الجاهلية، هو الاعتقاد في النجوم أنها تسبب الحوادث في الأرض، وأنها تسبب نزول المطر أو ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز الاستسقاء بالنجوم. نعم. والنياحة. والنياحة وهي تعداد محاسن الميت والافتخار بها بعد. نعم. وقال النائحة إذا قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، دل على أن من كان فيه جاهلية لا يكون كافرا، فيه خصلة انفصال الجاهلية، لكن لا يكون كافرا بذلك، لأنه قال من أمتي، أربع في أمتي. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما تنقص واحد من الموالي، قال له صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. لما قال يا ابن فلانة، قال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أنه صحابي. فأدل على أن من كان فيه خصلة في انفصال الجاهلية لا يكون كافرا. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وتعدد محاسن الميت وتتأسف عليه، إذا لم تتب قبل موتها، أما لو تابت قبل موتها تاب الله عليها. إذا لم تتب وماتت وهي تعمل النياحة تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يكون ذلك أشد في التهاب النار عليها والعياذ بالله سبب النياحة. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. من قطران يعني من نحاس. نعم. ودرع من جرب، رواه أحمد ومسلم. ودرع من جرب، من جرب الحكة والمرض الجلدي شديد. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: واعبده وناصره. هذا معنى تعذيبه، إذا قالت النائحة، إذا قالت النائحة: واعبده وناصره وكاسبه. جبذ الميت، وقيل له جبذ، جبذ يعني أنه يجذب، يجذب بشدة. نعم. جبذ الميت، وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. رواه أحمد. فيكون هذا الحديث مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم: يعذب بما نيح عليه. يقال له: هل أنت كذا وكذا وكذا، من باب التوبيخ. نعم. وفي لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له ومسعده، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. يلهزان. إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. نعم. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري. نعم. لما قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، استشهد في غزوة موتة، لم تبكي عليه، اتعظت بما حصل يوم يغمى عليه، لأنه ما قالت كلمة إلا يوبخ في حال غشيه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وأكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. نعم. وهذه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن مثل هذه الأمور لا يؤاخذ عليها، وهي من باب الرحمة بالميت ومن باب فقده والتأثر بموته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه، وقال: ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه أحمد. دل على أن مثل هذا لا بأس به، أن الإنسان عند المصيبة لا بد يتنفس بشيء يخفف عنه. نعم. فمثل هذه الألفاظ إذا كانت من أوصاف الميت أنه لا بأس بها. نعم. باب يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل حفظكم الله عن: ما هو المشروع لأجل التعزية؟ يقول: هل يشرع لأهل الميت أن يجلسوا ولو قليلا لكي ييسروا على الناس فيسلمون عليهم في المنزل؟ لا، ما هم مشروع، ما هم مشروع أنهم يجلسون. التعزية أيسر من هذا، تعزيه في التلفون، بالجوال، تعزيه إذا لقيته في المسجد، في المكتب، في الشارع، في ولا حاجة إلى الاجتماع، لأنه إذا بدي الاجتماع تطور، فلا يؤذن بشيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا انتهى الناس من الاجتماع عند أهل الميت لعزائهم بعد 3 أيام، أقوم بالذهاب إليه وأعزيه لكي لا أحضر هذا الاجتماع، فهل فعلي هذا مشروع؟ نعم، فعلك هذا مشروع، لأنك ما فعلت فعلهم، لكن ما يكفي منك هذا، لابد من تنصحهم وتبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن لازم تبين لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان أهل الميت لا يصنعون الطعام للحاضرين، وإنما الناس يبعثون به إليهم ثم يجتمعون كلهم على ذلك، فهل في هذا من حرج؟ أي نعم، اجتماع لأهل الميت مش الداعي للاجتماع، يقعدون 3 أيام والعشاء كل يوم يجي من جهة، من فلان من فلان، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان من أتى إلينا لأجل العزاء إنما أتى من مكان بعيد ومن سفر، فهل يشرع أن يسافر؟ ما يسافر لأجل التعزية، ما يسافر لأجل التعزية. واليوم الحمد لله تيسر الاتصال، جوال، بالتلفون، تتصل وتعزيهم وأنت في أقصى الدنيا كأنك حاضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشرع ما يفعله بعض أهل الميت من وضع ورقة على منزلهم أنهم لا يستقبلون المعزين؟ لا يفتحون الباب ولا يحتاج ورقة، لا يفتحون الباب، من جاء ما يعرف أنهم ما سمحوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد النهي عن الإحداد فوق ورد النهي عن الإحداد فوق 3 لغير الإحداد أو الحداد الإحداد أو فأول. لا، الإحداد ورد النهي عن الإحداد فوق 3 أيام، يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. نعم. يقول: ورد النهي عن الإحداد فوق 3 لغير الزوجة، يقول: أليس هذا دليل على أن مدة العزاء هي 3 أيام فقط، وأنه لا يعزى بعد ذلك؟ هم التعزية هي يقولون إلى أن ينسوا المصيبة، إذا نسوا المصيبة بمضي أيام أو شهر أو لا يجدد عليهم ذكر المصيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الضابط المشروع من ذكر محاسن الميت بعد موته؟ ما في ضابط، الشيء اليسير الذي من أجل يدعى له، يعني يذكر شيء من محاسنه لأجل يدعى له، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبنا إلى تعزية شخص لميت له، فعزمنا يقول على وجبة عشاء عنده، فهل فعلنا هذا صحيح ودخولنا عنده صحيح؟ اي نعم، لا يجوز، لا يجوز، قولوا ما يجوز هذا ولا تعمل شيء. نعم. فضيلة الشيخ، لأن هذا يفتح باب. نعم. إذا عزمكم عزم غيركم وقالوا وحنا وش حيثنا، ما يغدينا ولا يعشينا، ألا يفتح باب في هذا؟ أنتم اللي خذوا لها، خذوا لها عشاء ولا غدا، أنتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم رثاء الأموات سواء كان نثرا أو شعرا. لا بأس بذلك، شيء اللي ما فيه كذب ولا فيه زيادة ولا، لا بأس بذلك. حسان رثى النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت رضي الله عنه رثى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس به، لأجل يدعى له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له؟ حمزة بن عبد المطلب لما استشهد لم يبكي عليه أحد، وليس هذا من باب يعني التأسف على أنه لم يبكي عليه أحد، لكن من باب الإخبار بالواقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يحضر جنازة أحد أقربائه من القبوريين أو الصوفية؟ ما دام أنه مسلم لم يخرج ببدعته عن الإسلام، نعم احضر وادعو له لأنه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لما مات والدي رحمه الله يقول نصبنا خيمة وصنعنا طعاما، وقد علمت الآن أن هذا لا يجوز، فماذا علينا في هذا الوقت؟ ما دمتم جاهلين بالحكم لا شيء عليكم شيء، لكن لا تعودون لمثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عقر الراحلة عند قبر الميت لأجل أن يركبها إذا بعث كما يظن أهل الجاهلية، هل فيه دلالة أنهم يقرون بالبعث بعد الموت؟ نعم، يقرون بالبعث بعد الموت، منهم من يقر، ما هو كلهم يجحدون البعث بعد الموت، الناس يقرون بالبعث بعد الموت لكن لا يعملون له ولا يستعدون له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يعذب الميت بتعداد محاسنه إذا عزي به كما يفعله كثير من الناس اليوم؟ إذا عز فإنه يذكر محاسن الميت لتسلية أهله. ما يكثر من ذكر صفاته، ذكر شيء يسير لا بأس به، لكن كثير من ذكر الصفات لا يجوز، لأن هذا من النياحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل السب والشتم الذي يحصل بين بعض أبناء القبائل يعد من كبائر الذنوب ومن أمور الجاهلية؟ نعم، السب الذي هو اللعن والشتم بتنقص الناس يدخل في أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا بالأسواق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله قولين في تفسير أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أنه إن أوصى بذلك وأنه يتألم، يقول ما الراجح من هذين القولين؟ لم يترجح شيء من القولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا دفن الميت وأتى أشخاص يريدون الصلاة عليه بعد دفنه، فهل يصلون عليه جماعة أو فرادى؟ جماعة، يصلون على القبر جماعة لا بس، هو أفضل، صلي عليه جماعة أفضل من أن يصلي عليه فرادى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا بعض أهل الميت من نسائه وبناته وحفيداته يرغبن في الصلاة عليه بعد غسله مباشرة، فيؤتى بالميت ويوضع أمامهن في فناء المنزل ثم يصلين عليه صلاة الجنازة، فهل في هذا من حرج؟ لا، طيب، هذا طيب، ولكن لو طلعا للمسجد وصارا وراء الرجال وصلا مع الرجال خلفهم على الميت، كن هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. يقول: ما المراد بهذا الحديث؟ نعم، من السلام عليكم، ما تقول عليك السلام لأن هذا تحية الأموات. قال نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، هكذا، هذه تحية الأموات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مات قريب لنا هنا في الرياض، وأمرنا أهله الذين في بلد آخر أن نصوره وهو ميت لأنهم لم يروه من سنوات بعيدة. لا يجوز التصوير لا للأحياء ولا للأموات، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز لا للأحياء ولا للأموات، إنما يجوز عند الضرورة فقط، عند الضرورة، بقدر الضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هل هو تبرؤ من الفعل أم من الفاعل؟ على ظاهره، ما يفسر بكذا أو كذا، على ظاهره ليس منا، أي ليس على سنتنا أو على طريقتنا، على كل حال هو زجر وعيد. نعم، لا يتساهل فيه، وكونه ما يفسر أحسن، أنه إذا فسر خف على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا داعية من أهل السنة، ولكنه دائما ما يقول إن معاوية رضي الله عنه كان يزعم أنه أحق بالخلافة من علي وقاتله على ذلك، يقول ويكرر هذا، فما التوجيه حيال هذا الداعية وهل نحذر منه؟ لا يجوز الاعتقاد في معاوية رضي الله عنه هذا الاعتقاد السيء، سوء الظن به، إنما معاوية يطالب بدم عثمان، يطالب بدم عثمان الذي قتله الخوارج، ويطالب بالقصاص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ومعاوية هو من جماعة عثمان، من بني أمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت في طائرة مستقبلا القبلة ثم نعم. إذا صليت في الطائرة مستقبلا جهة القبلة ثم اتجهت الطائرة إلى اتجاه آخر أثناء صلاتي، فهل أبقى على جهتي الأولى أم أنني أتبع القبلة؟ إذا كنت تعرف القبلة وتستطيع توجه إليها يجب عليك ذلك في كل الصلاة، إن كنت لا تستطيع تصلي حسب ما تيسر لك، أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا لم تستطع صلي إلى الجهة التي تتيسر لك وهي قبلتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول: من عادة أهل بلدنا أنه إذا مات الميت فإنه عند إخراجه إلى المقبرة وبعد تجهيزه تذبح ذبيحة، وهذه الذبيحة يعتقدون ويرون أنها لا تؤكل، يقول: فما حكم هذا الفعل؟ هذا باطل، هذا فعل باطل ومحرم ولا يجوز هذا. بعضهم يذبح على رأس الأربعين يسميها ذبيحة الحفرة، وبعضهم ما يجوز هذا. نعم، إذا كنت تريد نفع الميت ادعو له واستغفر له تصدق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الميت قريبا جدا مني فهل يجوز لي حينئذ السفر لأجل العزاء فيه؟ إن كان يحتاج إلى حضورك، إن كان يحتاج إلى حضورك لتتولى دفنه وأموره فسافر له، أما إن كان ما يحتاج إلى حضورك يكفي أنك تدعو له وتستغفر له أنت في مكانك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى طبيبة كافرة لأجل الولادة مع وجود الطبيبات المسلمات وكثرتهن؟ أمور الدنيا لا يناقم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، لا بأس بذلك، لأن هذا من حسن المعاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا يتم نعي الميت عن طريق مكبر الصوت في المسجد، ويقول: ثم نذهب إلى تشيع الجنازة فنجد أهل الميت داخل المقبرة قد اجتمعوا صفا واحدا والناس يعزونهم واحدا تلو الآخر، فهل هذا أمر مشروع؟ نعم، يقصدون بهذا التخفيف على الناس، وأنهم ما داموا مجتمعين أسهل للناس في التعزية، لا بس، لكن ما يكون في المقبرة، من خارج المقبرة، ولا يبنى له مكان مثل ما يقولون مكان للتعزية، ما يبنى شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الكذب على الزوجة مشروع مطلقا؟ حدود ما يصلح العشرة، بحدود ما يصلح العشرة بينها وبين الزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القراءة بقصار المفصل بالسور من قصار المفصل، هل هي مكروهة في صلاة الفجر؟ لا، ما هي مكروهة، في القرآن اقرأوا ما تيسر منه، لكن السنة تطويل القراءة في الفجر، ولذا سمى الله صلاة الفجر قرآن الفجر، لأن تطول في القراءة، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توظفت زوجتي في أحد المدارس خارج الرياض، ثم جاء نقلها إلى مدينة الرياض ولكن في حي بعيد عن المنزل، مع أن الأولوية لها بالتعيين قريبا من منزلها. سؤاله: هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لأحد المسؤولين ليتم نقلها إلى المكان المناسب القريب؟ هذه الرشوة ملعون من الراشي والمرتشي والرايش، لا يجوز الرشوة، لكن اطلب نقلها إلى قريب البيت، حاول بدون أنك تدفع شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتدين، أو هل يجوز للإنسان أن يستدين لأجل الذهاب إلى الحج؟ إذا كان ما أدى الفريضة تيسر له أنه يستدين، لا في بأس، تيسر له أنه يستدين ما في بأس، وأما إذا كان نافلة لا، النافلة ما يستدين من أجل فعل النافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم طلب المسلم لجنسية بلد كافر حتى يحصل على مزايا في بلد مسلم سيذهب إليه، علما ما حكم طلب مسلم لجنسية بلد كافر حتى يتحصل على مزايا في بلد مسلم سيذهب إليه، علما بأنه سيستقر في بلد الإسلام وإنما يستفيد من هذه الجنسية تلك المزايا؟ لا يجوز التجنس لجنسية الكفار، لأنه يكون تحت سلطتهم ويحسن من رعاياهم، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد عرضت هذه المسألة على المجمع الفقهي في مكة ورفض هذا، لا ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه يأمر زوجته بأمور ولا تفعلها، محتجة لأن هذا ليس من عرفهم. يقول هل لها هذا؟ ليس لها أن تعصي زوجها إذا أمرها بشيء ليس فيه معصية، ليس فيه معصية فتطيعه من أجل حسن العشرة، إذا كانت تستطيع أن تفعل ما أمرها به وليس معصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم إطعام الطفل الرضيع باليد اليسرى؟ هل يدخل في النهي عن الأكل باليسرى؟ نعم، اليسرى لإزالة الأذى والنظافة، وأما اليمنى فهي للأشياء الطيبة والأكل والشرب والأخذ والإعطاء وغير ذلك مع الطفل وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عافانا الله وإياكم مصابة بالسرطان وشعرها قد تساقط بسبب العلاج، سؤالها هل يجوز لها أن ترتدي ما يسمى بالباروكة؟ لا، تجعل غطاء على رأسها ولا يدرى إن ما فيها شعر، الغطاء يكفي، ولا تستعمل الباروكة لأن هذا من الوصل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بعض المساجد وبعد إقامة الصلاة في بعض المساجد وبعد إقامة الصلاة يقومون بإطفاء المصابيح، وذلك بدعوى أنه يزيد الخشوع، فهل هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، هذا مبدأ سيء، وهذا من فعل الصوفية، فلا يجوز هذا في المساجد. المساجد تنور، تنار المساجد وتوقد فيها المصابيح، ولا تجعل فيها ظلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا انتهى المؤذن من الأذان فهل يشرع للمسلم أن يرفع يديه بالدعاء؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل تصح صلاة الرجل إذا كان كتفاه ليس عليهما غطاء؟ يكره أن يصلي وليس على عاتقه من الثوب شيء، كره الإمام أحمد رحمه الله ذلك. نعم، يعتبر هذا من اشتمال الصم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل امرأة هداها الله للإسلام ولم يسلم أبوها ولا أخوها، فهل يكون أحدهما وليا لها عند الزواج؟ لا، كافر لا يتولى أمر المسلمة، تنتقل الولاية إلى من بعده من المسلمين، فإن لم يكن فإلى الحاكم القاضي ويتولى هذا الشيء، وإذا كانت في بلد ليس فيه إلا مركز إسلامي رئيس المركز يقوم مقام ولي الأمر تولى شأنها. نعم. وكذلك حفظك الله تسأل وهل يصلح أن يكون أحدهما محرما لها عند سفرها؟ لا، الكافر ما يؤمن على المسلمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل مر معنا أن من قارف أهله أنه لا ينزل في القبر، هل المحتلم يدخل في هذا الأمر فيعد كمن قارف أهله؟ نعم، حصل عليه جنابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا فاتتني صلاة الوتر في الليل فهل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة أم ماذا أصنع؟ لا، بعد ارتفاع الشمس لا تصليها بعد الفجر، صليها بعد ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، كل وقت لقضاء الوتر إلى أن تتوسط الشمس فوق الرؤوس، كل هذا وقت لقضاء الوتر من ارتفاعها قيد رمح إلى أن تتوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم خلوة الممرضة بالدكتور أو بالطبيب في غرفة واحدة أحيانا بحجة العمل وغير ذلك من الأمور؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، الممرضة وغير الممرضة، والزميلة وزميلها، أي جزء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يقول: هل هذا من الاستسقاء بالنجوم المذكور؟ لا لا، هو أراد أن يتخلف عنهم لما أرادوا يذهبون لعبادة غير الله عز وجل، أراد يتخلف عنهم وكذب هذه الكذبة في ذات الله، كذبها من أجل يتركوا. نظر نظرة في النجوم، لأنهم هم ينظرون في النجوم يعتقدون أن النجوم تخبرهم، قال إني سقيم، هذه من الكذبات التي كذبها في ذات الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا مات قريب لنا خارج البلد، وش سوى يا امراه؟ يا امراه وش سوى؟ قام وكسر الأصنام هذه كلها، فراغ عليهم ضربا باليمين عليه الصلاة والسلام، وهو لأجل غرض صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا مات قريب لنا في غير البلد، فإن والدي يطلب مني أن أسافر معه لأجل العزاء، يقول: هل يجوز لي عصيانه في ذلك وعدم الذهاب؟ ما رحت لأجل التعزية، أنت رايحين لأجل أنك تخدم الوالد، لكن تنصحه عن هذا أنه ما يجوز السفر لأجل التعزية، لكن إذا أنه لح إلا أنه يسافر وهو بحاجة إلى خدمتك سافر معه. نعم. وكذلك حفظك الله، سؤال قريب منه يقول: إذا لم أسافر إلى بلد الميت القريب لنا لعزائهم، فإنهم يغضبون علي ويقاطعوني ويقولون: أنت قاطع رحم، مع أنني أتصل بهم، فماذا أصنع؟ لا، من تقاطع رحم بيّن لهم، بيّن لهم الرضي ولا أتركه، بيّنت لهم أنت ولا رضي، هم اللي أخطأوا في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى أن قال: فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل من لم ينكر بقلبه يقال ليس له إيمان بل هو كافر؟ في الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا هو الكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حججت الفريضة ولله الحمد، وأريد أن أحج نافلة، يقول: حججت الفريضة ولله الحمد وأريد أن أحج نافلة، فما الأفضل، أن أحج عن نفسي مرة ثانية أو أن أحج عن ميت قريب لي؟ إذا كان الميت لم يحج حجة الإسلام تحج عنه، أما إذا كان حجة الإسلام تؤدي عنه نافلة أنت أولى بالنافلة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.